إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة فصلت ويقال لها سورة السجدة، سميت بهذا الاسم لأن الله تعالى فصل فيها الآيات ووضح فيها الدلائل على قدرته ووحدانيته وأقام البراهين القاطعة على وجوده وعظمته. وسميت سورة فصلت لقول الله تبارك وتعالى فيها: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وهذه السورة العظيمة من سور القرآن العظيم، ذكر الله رب العالمين فيها ما ذكر من دلائل الوحدانية وبراهين القدرة القادرة، وأقام فيها الحجة على المعاندين وزجرهم عما هم فيه من الإجرام والكفر وتكذيب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والبعد عن الديانة. وقال ربنا تبارك وتعالى في هذه السورة الكريمة: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. قرأ نافع ويعقوب: نحشر بالنون، أعداء نصب، ويوم نحشر أعداء الله إلى النار. وقرأ الآخرون بالياء ورفعها وفتح الشين: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار. رفع أي يجمع الله تبارك وتعالى هؤلاء ويجمعون إلى النار، فهم يوزعون يساقون ويدفعون إلى النار. وقال قتادة والسدي: يحبس أولهم على آخرهم ليتلاحقوا. فهم يوزعون يعني يرد أولهم على آخرهم، فيحبسون يتدافعون حتى يرد أولهم على آخرهم. ويوم نذكر يوم يحشر في أرض المحشر، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها أي جاءوا النار شهد عليهم سمعهم فنطقت جوارحهم وأبصارهم وجلودهم. وذكر الله رب العالمين الجلود بعد السمع والأبصار على سبيل العموم بعد الخصوص، فقال ربنا جلت قدرته: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم أي بشراتهم، فتشهد عليهم جلودهم كما تشهد عليهم أبصارهم كما يشهد عليهم سمعهم بما كانوا يعملون. قال السدي وجماعة: المراد بالجلود هنا الفروج. وقال مقاتل: تنطق جوارحهم بما كتمت الألسن من عملهم. فيختم الله تبارك وتعالى على أفواههم ويستنطق الجوارح، فيشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون مما كتمت ألسنتهم من عملهم. وقالوا يعني الكفار الذين يحشرون إلى النار تشهد عليهم أعضاؤهم وبشراتهم، قالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذا أشهد الله رب العالمين عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم فشهدوا بما كان من سيء أعمالهم وما كان من سالف إساءاتهم، أقبلوا بعد أن يرفع الله رب العالمين الختم عن أفواههم، أقبلوا على جلودهم لائمين يقولون لجلودهم: ويحكن عن كنا نناضل. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. يقولون لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ وتقول الجلود لهم: إن الله تبارك وتعالى كما خلقكم بذواتكم وهو خلقكم أول مرة، كما خلقكم بذواتكم وأجسامكم خلق أيضا صفاتكم ومنها الإنطاق، فأنطقنا الله رب العالمين. هذا ليس عند كثير من المفسرين من كلام جلودهم، وإنما جلودهم تقول لهم أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، تم الكلام هاهنا. وقال الله تعالى وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، فليس هذا من جواب الجلود لهم في الآخرة، وإنما هذا كلام الله تبارك وتعالى لهم. إن الله رب العالمين خلقكم بذواتكم وأجسامكم، وخلق أيضا صفاتكم ومنها الإنطاق، فأنطق الله رب العالمين جلودكم فشهدت عليكم بما أسلفتم من الإساءة في الدنيا. وما كنتم تستترون أي تستخفون، وهذا عند أكثر أهل العلم. وقال مجاهد وما كنتم تستترون أي تتقون. وقال قتادة وما كنتم تظنون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فلذلك صدر منكم ما صدر من الإساءة، لأن هذا الظن أرداكم وأهلككم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، فلذلك صدر منكم ما صدر من إساءاتكم وأقدمتم على المعاصي. فهذا من كلام الله تبارك وتعالى لهم يوم القيامة. وما كنتم تستترون أي تستخفون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، لأن الإنسان إذا أراد أن يعصي الله تبارك وتعالى مستخفيا من سمعه وبصره وجلده، فأين يذهب وأين يمضي هارب من دمه وماذا يصنع؟ ولكن ما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. ومن الذي إذا أغلق الباب وأرخى الستر وأقام على المعصية علم يقينا أن سمعه سيكون شاهدا عليه، وكذلك يكون بصره وجلده يباشر المعاصي ويكون عليه شاهدا. فمن الذي إذا أغلق الباب وأرخى الستر وهو يعلم ذلك يقينا تحرز من سمعه وبصره وجلده، وأين يذهب وماذا يصنع وأين يمضي هارب من دمه؟ وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن العلة إنما جاءت من ظنكم الردي، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فلذلك ومن أجل هذا الظن الذي أرداكم وأهلككم أقدمتم على المعاصي. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أي أهلككم وأوردكم الردى والهلاك، أي ظنكم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون أرداكم. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، المعنى ظنكم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون أرداكم، لأنه قال قبلها جل وعلا ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، فهذا ظنهم. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، وكان سببا لوقوعكم في الردى والهلاك لما ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. قال ابن عباس أرداكم أي طرحكم في النار، وهذا من التفسير باللازم، لأنه إذا وجد الهلاك يوم القيامة فلن يكون الهلاك سوى الطرح في النار. فإذا قال الله تبارك وتعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم يعني طرحكم في النار فأصبحتم من الخاسرين. ثم أخبر الله رب العالمين عن حالهم فقال فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، أي النار مسكن لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، لأنه ذهب وقت الاعتاب. وإن يستعتبوا وإن يسترضوا ويطلبوا العتبى والرضا فما هم من المعتبين، أي وما هم من المرضي عنه. والمعتب الذي قبل عتابه وأجيب إلى ما سأل، يعني وإن يطلبوا إرضاء الله فما هم من المرضي عليهم، والعتبى رجوع المعتوب عليه إلى ما يرضي العاتبة، تقول استعتبته فأعتبني يعني استرضيته فأرضاني، استعتبته يعني طلبت رضاه، طلبت العتبة منه، والعتبة الرضا، فاستعتبته الألف والسين والتاء إنما هي للطلب، فاستعتبته فأعتبني أي استرضيته، طلبت رضاه فأرضاني، فإن يصبروا فالنار مثوى له، أي مسكن ملازم لا يخرجون منه، وإن يستعتبوا يسترضوا ويطلبوا العتبة فما هم من المعتبين، فقد ذهب وقت ذلك. وقيضنا لهم لهؤلاء الظالمين، أي بعثنا ووكلنا، وقال مقاتل هيأنا، وقال الزجاج سببنا لهم، وكل يحتمله اللفظ. وقيضنا لهم لهؤلاء الظالمين قرناء، أي نظراء من الشياطين حتى أضلوهم. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم من أمر الدنيا حتى آثروه على الآخرة وما خلفه. هؤلاء القرناء والنظراء من الشياطين المقيضين الملازمين لأولئك الظالمين ما زالوا بهم حتى أضلوهم، فزينوا لهم ما بين أيديهم من أمر الدنيا حتى آثروه على الآخرة، وزينوا لهم هذه الأمور حتى دعاهم ذلك إلى التكذيب بأمر الآخرة وإلى إنكار البعث، فزينوا لهم ما بين أيديهم من أمر الدنيا حتى آثروه على الآخرة وما خلفهم من أمر الآخرة، فدعوهم إلى التكذيب به وإنكار البعث. لأنك تقف تقول فزينوا لهم ما بين أيديهم، نعم، من أمر الدنيا حتى آثروه وفضلوه وقدموه على الآخرة وما خلفهم، كيف زينوا لهم ما خلفهم؟ لو كان على حسب العرف اللغوي الحادث الذي يعرفه الناس لا يعرفون غيره، فإنه إذا زين لهم ما خلفهم من أمر الآخرة فمعناه على حسب ظاهر العرف اللغوي الحادث أنهم زينوا لهم أمر الآخرة فأقبلوا عليها، ولكن فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم يعني من أمر الآخرة، فدعوهم إلى التكذيب به وإنكار البعث، فحق عليهم القول في أمم، في جملة أمم من الأشقياء المجرمين، أو في بمعنى مع، وحق عليهم القول مع أمم، حق عليهم القول أي وجب عليهم ونزل القضاء والقدر بعذابهم، وحق عليهم القول في أمم قد خلت أي مضت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. هذا تعليل لإشقائهم، فهؤلاء من أهل الشقاء والعذاب المقيم، والعلة في أنهم صاروا إلى هذا العذاب والشقاء أنهم كانوا خاسرين. فزيل الله رب العالمين ذكر حكمه بأنه قد وجب القول عليهم في جملة أمم من الأشقياء المحرومين المجرمين، أنه قد وجب عليهم العذاب معهم في تلك الأمم الماضية السالفة من قبلهم من الجن والإنس. زيل الله رب العالمين هذا الحكم بعلته، فقال جلت قدرته إنهم كانوا خاسرين، وهذا تعليل لإشقائه. وقال الذين كفروا من مشركي قريش، لما أخبر الله تبارك وتعالى عن كفر عاد وثمود وغيرهم ذكر مشركي قريش، فعاد إليهم السياق بعد أن ذكر كفر عاد وثمود ومن سواهم من معذبين من الإنس والجن كما مر. وقال الذين كفروا من مشركي قريش لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، قال ابن عباس يعني الغطوا فيه، وكان بعضهم يوصي إلى بعض إذا رأيتم محمدا صلى الله عليه وسلم يقرأ فعارضوه بالرجز والشعر واللغو. قال مجاهد والغوا فيه بالمكاء والتصدية، يعني بالصفير والتصفيق، والغوا فيه بالمكاء وهو الصفير والتصدية وهي التصفيق. وقال الضحاك أكثر الكلام فيختلط عليه ما يقول. وقال السدي إذا قرأ محمد القرآن صلى الله عليه وسلم، هذا معنى الآية، صيحوا في وجهه لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. هذه وصية المجرمين المشركين بعضهم إلى بعض، يقول بعضهم لبعض لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، وهذه شهادتهم على أنفسهم، والفضل ما شهدت به الأعداء على أنهم مغلوبون، فإنهم يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، فالمفهوم أنهم إن لم يلغوا فيه فإنهم لا يغلبون. هذا واضح، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فمفهوم هذا المنطوق أنهم إذا لم يلغوا في القرآن العظيم ولم يلغطوا فيه فإنهم لا يغلبون، وهذه شهادة منهم، فهم لم يحكموا بالغلب فقالوا لعلكم تغلبون. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، لعلكم تغلبون، فلم يجزموا بالغلب حتى مع إتيانهم بهذا اللغط وهذا اللغ عند سماعهم القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا إقرارهم على أنفسهم، ذكروا ذلك مرتين، مرة في قولهم لعلكم تغلبون، وقولهم لعلكم تغلبون شهادة منهم على أنفسهم بأنهم لا يستطيعون الحكم بالغلب حتى مع الإتيان باللغط والجلبة واللغو والتنفير من سماع القرآن العظيم. لعلكم تغلبون. ومفهوم الكلام أيضا، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، أنه إن لم تلغوا فيه فإنكم لا تغلبون. فهذا دليل على أنهم لم يكونوا جازمين بأن الذي يصنعونه يمكن أن يؤدي إلى شيء، وإنما هو العناد، هو العناد والاستكبار على النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وهو الحسد، حسد النبي صلى الله عليه وسلم أن آتاه الله رب العالمين ما آتاه من فضله ومن عليه بالنبوة والرسالة، وكانوا يأتون العجب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس المجلس يذكر بالله ويتلو آيات الله تبارك وتعالى، فإذا قام جاء واحد منهم من أهل الإجرام فأخذ يقص عليهم قصص رستم وإسفنديار ويحكي لهم الأساطير والأباطيل من أجل أن ينسيهم ما قد تلاه عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من آي الذكر الحكيم. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وهذا عجيب، لأنهم لو تواصوا فيما بينهم أن اسمعوا القرآن وتأملوا في آياته وانظروا فيها، فإن الله رب العالمين قد آتاكم ما آتاكم من الفضل وجعلكم من اللغة بالمحل الأسنى، فتأملوا في الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وعرضوه على صريح عقولكم، فإن كان خيرا فآمنوا به واتبعوه، وإن كان سوى ذلك فدلوه على ما فيه مما لا تقبله العقول. لو أنهم تواصوا بذلك لدلوا على موفور عقلهم، ولكن كما وصفهم الله رب العالمين في آية أخرى وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، فهل لا قالوا فاهدنا إليه، إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، إذا كان هذا حقا فأمطر علينا حجارة من السماء، فهل لا قالوا فاهدنا إليه. فكذلك لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. فلنذيقن، اللام هي الموطئة للقسم، يعني والله لنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي، يعني بأسوأ الذي أي بأقبح الذي كانوا يعملون في الدنيا، وهو الشرك بالله. ذلك الذي ذكرت من العذاب الشديد ذلك جزاء أعداء الله، ثم بين ذلك الجزاء أي هو النار، لهم فيها أي في النار دار الخل. فبين ربنا تبارك وتعالى جزاء الذين كذبوا وعادوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذلك جزاء أعداء الله، النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. فبين الله رب العالمين جزاءهم وما أعد لهم، فقال جلت قدرته إنه أعد لهم النار، وهذه النار دار الخلد، دار الإقامة التي لا انتقال منه، وهذا إنما أعده الله رب العالمين جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون، يعني وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فهذه الآيات التي أنزلها الله رب العالمين على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واضحة بينة لا لبس فيها، فعدم الإيمان بها محض الجحود، لأنها لو كانت ملتبسة فكذبوا بها، لو لم تكن واضحة فنفروا منها، لم يكن جحودا، ولكن هي واضحة بينة لا يمكن أن تلتبس على أحد آتاه الله رب العالمين مسكة من العقل. فإذا ردت وكفر بها فهذا هو الجحود حقا، جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا، أي في النار، يقولون، قال الأتباع من الكفرة في النار: ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، يعنون إبليس وقابيل ابن آدم الذي قتل أخاه لأنهما سن المعصية، فهذا سن الكفر وهذا سن القتل. ألا كفر بالله رب العالمين فهو أول كافر، وهذا قتل أول نفس إنسانية في الأرض، وما من نفس إنسانية تقتل بعد إلا وعلى ابن آدم الأول كفل منها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذ كان هو أول من سن هذا العمل، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص من أوزارهم شيء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا لون من ألوان التفسير: ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، إبليس وقابيل الذي قتل أخاه لأنهما سنا المعصية، ندعلهما تحت أقدامنا في النار ليكونا من الأسفلين، ليكونا في الدرك الأسفل من النار. قال ابن عباس: ليكونا أشد عذابا منا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دل على أن ابن آدم الذي قتل أول قتيل في الأرض ما من قتيل بعد ذلك يقتل إلا وعليه كفل من هذه النفس التي تقتل بعد لأنه كان أول من سن القتل، دل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا ظلم في ذلك، فإن الوزر لا يرتفع عن القاتل المباشر، بل عليه وزره، وهذا الوزر يحمله كاملا موفورا غير منقوص. ولكن الذي سن القتل أول مرة وفتح هذا الباب ومهد هذا السبيل، فإن من سلك هذا السبيل من بعده عليه مثل وزره، ولا ينقص من وزر الفاعل المباشر شيء. وقال الذين كفروا، الأتباع يقولون في النار: ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. فقال الله عز وجل بعد ذلك: إن الاستقامة التي يأتي بها من يؤمن بالله تبارك وتعالى هي الكرامة الحقيقية التي يكرم الله رب العالمين بها عبده، والاستقامة عين الكرامة، الاستقامة عين الكرامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا على شريعة الله في سلوكهم وأخلاقهم وأقوالهم وأعمالهم، فالاستقامة عين الكرامة. فإذا استقام العبد فهذه كرامته، وقد أكرمه الله رب العالمين بهذه الكرامة الموفورة، لأن الاستقامة عين الكرامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن الاستقامة فقال: ألا تشرك بالله شيئا، هذه هي الاستقامة، ألا تشرك بالله شيئا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعلب، الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعلب، هذه هي الاستقامة. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: استقاموا أي أخلصوا العمل لله. وقال علي رضي الله عنه: استقاموا أي أدوا الفرائض. وقال ابن عباس: استقاموا على أداء الفرائض. وقال الحسن: استقاموا على أمر الله تعالى فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته. وقال مجاهد وعكرمة: استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى لحقوا بالله. وهذا كله حق، وهذا كله من لوازم الاستقامة، والاستقامة أن يأتي بهذا جميعه. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني يتكرر نزول الملائكة الكرام عليهم. قال ابن عباس: عند الموت. وقال قتادة ومقاتل: إذا قاموا من قبورهم. وقال وكيع بن الجراح: البشرى تكون في ثلاثة مواطن: عند الموت، وفي القبر، وعند البعث. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. البشرى تكون في ثلاثة مواطن: عند الموت، وفي القبر، وعند البعث. ألا تخافوا، كما قال ابن عباس: تتنزل عليهم الملائكة عند الموت. ألا تخافوا يعني يقال لهم ذلك عند الموت، لا تخافوا من الموت. وقال مجاهد: لا تخافوا على ما تقدمون عليه من أمر الآخرة، ولا تحزنوا على ما خلفتم من أهل وولد. لا تخافوا مما أمامكم، ولا تحزنوا على ما خلفتم وراءكم، فإنا نخلفكم في ذلك الذي تركتموه. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا مما أمامكم ومما أنتم مقبلون عليه، ولا تحزنوا على ما تركتم وراءكم، فإنا نخلفكم في ذلك كله. وقال عطاء بن أبي رباح: لا تخافوا ولا تحزنوا على ذنوبكم، فإني أغفرها لكم، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم. تقول لهم الملائكة الذين يتنزلون عليهم بالبشارة: نحن أولياؤكم وأنصاركم وأحباؤكم. وفي هذا الموطن العصيب تكون هذه الكلمات بلسما وروحا، في هذا الموطن الذي كله غربة وكله وحشة، سواء كان عند الموت أو في القبر أو عند البعث. عندما تأتي الملائكة الكرام بالبشرى يقولون: نحن أولياؤكم، نحن أنصاركم، نحن أحباؤكم، لا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة، نحن أولياؤكم، نحن أنصاركم، نحن أحباؤكم. تقول الملائكة: نحن الحفظة الذين كنا معكم في الدنيا، ونحن أولياؤكم وأحباؤكم وأنصاركم في الآخرة. يقولون: لا نفارقكم حتى تدخلوا الجنة. فنعم الصاح، نعم الصاح، عند الغربة وعند الوحشة وعند الكربة، لا نفارقكم حتى تدخلوا الجنة، ولكم فيها يعني في الجنة إذا ما دخلتموها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، لكم فيها ما تشتهي أنفسكم من الكرامات واللذات والملذات، ولكم فيها أي في الجنة ما تدعون، أي ما تتمنون وتطلبون، وما تتعلق به إراداتكم مما تريدون وتطلبون، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا. هذا الثواب الجزيل نزل، وهو ما يعد للضيف إذا ما قدم، نزلا رزقا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، يعني إلى طاعة الله رب العالمين، وإلى توحيد الله رب العالمين، والإيمان بالله رب العالمين، ونبذ الشرك بالله رب العالمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا الاستفهام الغرض منه النفي، يعني لا أحد هو أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ لا أحد. فهذا الاستفهام الغرض البلاغي منه النفي. قال ابن سيرين: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، هو إمام هؤلاء. ولكن اللفظ على عمومه لمن جاء بعده ممن سلك طريقه صلى الله عليه وسلم. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقال الحسن: هو المؤمن الذي أجاب الله في دعوته، ودعا الناس إلى ما أجاب إليه، وعمل صالحا في إجابته. فهذه شروط لكي يدخل في هذه الآية: المؤمن الذي أجاب الله في دعوته، ودعا الناس إلى ما أجاب إليه، وعمل صالحا في إجابته، وقال إنني من المسلمين. وقالت عائشة: أرى هذه الآية نزلت في المؤمنين، يعني هي على إطلاقها وليست للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وإن كان هو إمام كل من وصف بهذا الوصف الجليل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ لا أحد. ولذلك من أراد أن يكون أحسن الناس قولا فعليه أن يجتهد في تحصيل هذه الشروط، وأن يجيب دعوة الله تبارك وتعالى، وأن يدعو الناس إلى ما أجاب إليه، وأن يعمل صالحا في إجابته، وأن يقول إنني من المسلمين. قال عكرمة، وهذا تفسير باللازم أيضا، هو المؤذن أبو أمامة الباهلي، عمل صالحا فصلى ركعتين بين الأذان والإقامة، لا شك أنه يدخل في ذلك، ولا شك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أولى الناس بالانتظام في هذه الآية، فإن الله رب العالمين اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال قيس بن أبي حازم هو الصلاة بين الأذان والإقامة، ويبقى عموم اللفظ على حاله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، قال الفراء لا هاهنا صلة، معناه لا تستوي الحسنة والسيئة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، قال اللام هذه صلة، فالمعنى لا تستوي الحسنة والسيئة، قال يعني الصبر والغضب والحلم والجهل والعفو والإساء. ويبقى أيضا عموم اللفظ على حاله، لأن هذا من التفسير باللازم، لأنه إذا كان الصبر حسنة والغضب سيئة، فالحلم أيضا حسنة والجهل سيئة والعفو أيضا حسنة والإساءة سيئة وما شئ، فيبقى العموم قائمة. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. لما ذكر الدفع ذكر من ذكر من المفسرين هذا الذي مر ذكره، لأن هذا الذي ذكروه من الصبر والحلم والعفو هو ما يتطلبه الدفع بالتي هي أحسن فيما ذكر الله رب العالمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن، يعني بالصبر عند الغضب والحلم عند الجهل والعفو عند الإساءة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، يعني إذا فعلت ذلك خضع لك عدوك وصار الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني كالصديق والقريب أنه ولي حميم إذا دفعت بالتي هي أحسن. قال مقاتل بن حيان نزلت في أبي سفيان بن حرب، وذلك أنه لان للمسلمين بعد شدة عداوته بالمصاهرة التي حصلت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم فصار وليا بالإسلام حميما بالقرابة. وإن نزلت في أبي سفيان رضي الله عنه فإن الأمر ما يزال قائما على حاله، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها، يعني وما يوفق لهذه الخصلة الحميدة وهذه المنقبة الجليلة إلا الذين صبروا. ما يلقى هذه الخصلة وهي دفع السيئة بالحسنة، لهذا شيء كبير لا يقع عليه إلا الفحول من الرجال الذين ثبت الله رب العالمين أقدامهم على الصراط المستقيم، فهذا يدفع السيئة بالحسنة، فيدفع الغضب بالحلم، ويدفع الإساءة بالعفو، ويدفع الجهل بالإغضاء والصبر، فإذا فعل ذلك فهو داخل في من قال الله تبارك وتعالى فيهم وما يلقاها إلا الذين صبروا، صبروا أنفسهم على كظم الغيظ واحتمال المكروه، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فإذا أتى بهذه الخصلة ووفق لهذه المنقبة فهو داخل في من وصفهم الله رب العالمين بقوله وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، لكونها من خصال خواص الخلق، فإذا لا يلقاها ولا يحصلها إلا ذو حظ عظيم في الخير والثواب. وقال قتادة الحظ العظيم الجنة، أي وما يلقاها إلا من وجبت له الجنة. وإما وفي أي وقت من الأوقات أحسست بما يأتي بعد، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وإما ينزغنك في أي وقت من الأوقات أحسست بنزغ الشيطان ووساوسه وتزيينه للشر فاستعذ بالله، إنه هو السميع لاستعاذتك وأقوالك، العليم بأفعالك وأحوالك. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم، فاستعذ بالله واسأله مفتقرا إليه أن يعيذك ويعصمك من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم، سميع لاستعاذتك وأقوالك، عليم بأفعالك وأحوالك. ومن آياته الدالة على كمال قدرته، الليل والنهار والشمس والقمر. فدل الله رب العالمين أن هذه المخلوقات هي من آيات ربنا تبارك وتعالى الدالات على عظيم قدرته وعلى أنه هو الخلاق العظيم العليم الحكيم. فهذه من مخلوقاته، هذه لا تعبد، وإنما هي من المخلوقات التي هي مسبحة بحمد ربها كبقية الكائنات، فهذه لا تستحق العبادة، بل هذه مسخرة، سخرها الله رب العالمين لكم باختلاف الليل والنهار والشمس والقمر، فهذه لا تستحق العبادة، بل هي من آيات ربكم التي تدل على عظيم قدرته وموفور حكمته. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، فإنهما مخلوقان مسخران، فكيف يسجد مخلوق لمخلوق؟ ولكن اسجدوا لله، واسجدوا لله الذي خلقهن. قال ربنا تبارك وتعالى: خلقهن بالتأنيث، لأنه أجراها على طريق جمع التكسير، ولم يجرها على طريق التغليب للمذكر على المؤنث. لما قال الله تبارك وتعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، القمر مذكر والشمس مؤنثة، فإذا ما ذكرت ذلك مع ذلك غلبت، فتغلب المذكر على المؤنث كما هي قاعدة العربي وإن كثر عدد الإناث. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وسجدوا لله الذي خلقهن، فأجراها على طريق جمع التكسير ولم يجرها على طريق التغليب للمذكر على المؤنث. إن كنتم إياه تعبدون، إن كنتم إياه تعبدون فخصوه بالعبادة وإخلاص الدين لوجهه الكريم. فدلهم، فإن استكبروا يعني عن السجود لله رب العالمين، فالذين عند ربك من الملائكة المقربين يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، لا يملون ولا يفترون. ومن آياته يعني ومن دلائل قدرته أيضا أنك ترى الأرض خاشعة، يلفتهم الله رب العالمين إلى آيات سماوية ثم يلفتهم إلى آيات أرضية، وهذه وهذه مما يتعامل معه كل حي، كل إنسان يتعامل مع الشمس والقمر ويتعامل مع الأرض على الحالة التي ذكرها الله رب العالمين، فهذا مما لا يغيب عن أحد. فذكر الله رب العالمين من آياته الشمس والقمر وما يتبع ذلك بدوران تلك الأفلاك وتلك الأجرام في أفلاكها من الليل والنهار، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة يابسة غبراء لا نبات فيها، قاحلة تشققت كأنما احترقت، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت، فإذا أنزلنا عليها الماء أي المطر والغيث اهتزت، تحركت بالنبات مهتزة، اهتزت وتحركت بالنبات وربت وزادت منتفخة بعدما كانت قد خشعت، يعني قد هبطت من جفافها. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. تأملوا في هذه الآية العظيمة، فإنها مما يساق لكم من براهين ربكم تبارك وتعالى على قدرته القادرة على بعثكم بعد موتكم وعلى إخراجكم أحياء من قبوركم. تأملوا: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة يابسة غبراء ميتة لا حياة فيها ولا نبات فيها، فإذا أنزلنا عليها الماء أي المطر والغيث اهتزت تحركت بالنبات وربت وزادت وأنبتت من كل زوج بهيج، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذي أحياها لمحيي الموتى من قبورهم ومخرجهم من أجدافهم، إن الذي أحياها لمحيي الموتى من قبورهم إنه على كل شيء قدير. فكما أظهر لكم قدرته بإحياء الأرض بعد موتها، فكذلك يخرجكم الله رب العالمين من قبوركم بعد موتكم أحياء، إن الذي أحياها بعد موتها وهمودها لمحيي الموتى من قبورهم إنه على كل شيء قدير. بعد هذه البراهين البينات وبعد هذه الآيات العظيمات يقول ربنا جلت قدرته: إن الذين يلحدون في آياتنا يميلون، والإلحاد الميل، إن الذين يلحدون في آياتنا أي يميلون عن الحق في أدلتنا لا يخفون علينا. قال مجاهد: يلحدون في آياتنا بالمكاء والتصدية واللغو واللغط. وقال: الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال ربنا جلت قدرته: إن الذين يلحدون في آياتنا يميلون عن الحق في أدلتنا. يلحدون في آياتنا بالمكاء والتصدية، بالصفير والتصفيق واللغو واللغط. قال قتادة: يكذبون في آياتنا. قال السدي: يعاندون ويشاقون في آياتنا. قال مقاتل: نزلت في أبي جهل. على كل حال يتحتمل هذا جميعا، ونزلت في أبي جهل وهي صالحة لكل من وصف بما يأتي بعد. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وهذا من الأمور التي تنطوي على أشد الوعيد: لا يخفون علينا. هذا عندما يقوله العليم الخبير فهو مخوف جدا، وهو مرعب جدا، وهو من أشد ألوان الوعيد والتهديد. لا يخفون علينا. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ لا يستويان مثلا. وهذا لا يقف فيه أحد ولا يتوقف فيه لسان. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ لا شك أن من يأتي آمنا يوم القيامة خير ممن يلقى في النار. وهل يمتري في هذا أحد؟ ولكن المكذبين لا يعلمون. أفمن يؤتى يوم القيامة وقد جمعت ناصيته إلى قدميه ثم يسحب على وجهه حتى يلقى في النار، هذا خير أم من يأتي مكرما تقول له الملائكة: أبشر بالجنة التي كنت توعد، نحن أولياؤك، نحن أحباؤك وأنصارك في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولك في الجنة ما تشتهي نفسك، وأنت فيها خالد، ولك فيها ما تدعي وتطلب. أفهذا كهذا؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم تهديد ليس على أصله. هذا أمر، وهو أمر كما ترى من الأعلى للأسفل، والأمر إذا جاء من العالي لمن هو دونه يكون على حقيقته، وأما إذا جاء الأمر من المساوي للمساوي فإنه يكون على سبيل الرجاء، على سبيل التلطف، كما تقول لصاحبك: افعل كذا وافعل كذا. وكذلك إذا ما جاء من الأدنى للأعلى: اهدنا الصراط المستقيم، إنه يكون على سبيل الدعاء. فهنا الأمر على حقيقة: اعملوا ما شئتم. فهل تؤخذ هذه حجة يوم القيامة للكافرين الذين يرتكبون الكفر ويتورطون في الفواحش ويأتون يوم القيامة يقولون: يا ربنا كنا لك من الطائعين، فقلت لنا اعملوا ما شئتم وقد عملنا ما شئت؟ هذا على سبيل التهديد: اعملوا ما شئتم، إنه بما تعملون بصير. فهذا أمر تهديد ووعيد: اعملوا ما شئتم، إنه بما تعملون بصير. بما تعملون بصير يراكم، وله صفة البصر على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إنه بما تعملون بصير، وهو عالم بخفايا الصدور، مطلع عليكم، سيجازيكم بكل ما تعملون. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئت، إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر، يعني بالقرآن، لما جاءهم يجحدون القرآن الكريم المذكر للعباد بجميع مصالحهم الدينية والدنيوية والأخروية. إن الذين كفروا بالذكر، بالقرآن، لما جاءهم، ثم أخذ في وصف الذكر وترك الجواب. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، سيكون لهم ماذا؟ ماذا سيكون؟ ترك الجواب. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، أخذ في وصف الذكر وترك جواب: إن الذين كفروا، على تقدير الذين كفروا بالذكر يجازون بكفرهم. وقيل خبره قوله من بعد: أولئك ينادون من مكان بعيد. ثم قال جلت قدرته في وصف الذكر الذي كذبوا به وكفروا به: وإنه لكتاب عزيز. قال الكلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما: كريم على الله. وقال قتادة: أعزه الله عز وجل، فلا يجد الباطل إليه سبيلا، يعني إلى الكتاب العزيز، وهو غالب عزيز غالب بقوة الحجة لا نظير له، يدفع كل جاهد ويقمع كل معاند، يدفع كل جاهد ويقمع كل معاند، فهو عزيز. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل، هذا معنى قوله وإنه لكتاب عزيز. وشرع الله رب العالمين في بيان ذلك فقال جلت قدرته: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الباطل هو الشيطان، لا يستطيع أن يغيره أو يزيد فيه أو ينقص منه. وقال الزجاج معناه أنه محفوظ من أن ينقص منه فيأتيه الباطل من بين يديه، أو يزاد فيه فيأتيه الباطل من خلف. وعلى هذا المعنى الباطل الزيادة والنقصان. وقال مقاتل: لا يأتيه التكذيب من الكتب التي قبله، ولا يجيء من بعده كتاب فيبطله، من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ثم عز نبيه صلى الله عليه وسلم على تكذيبهم إياه فقال جلت قدرته: ما يقال لك، يعني ما يقول لك كفار قومك من الأذى والباطل والسب والشتم والتكذيب، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. يقول: إنه قد قيل للأنبياء والرسل من قبلك: ساحر كما يقال لك، وكذبوا كما كذبت، وشتموا كما شتمت، فلست بدعا من الرسل. إن ربك لذو مغفرة عظيمة لمن تاب وآمن به، وذو عقاب أليم لمن أصر على التكذيب واستكبر. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم ويسليه، فيقول له: لست بدعا من الرسل، وإنما يقال لك ما قد قيل للرسل من قبلك. إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه، أي جعلنا هذا الكتاب الذي تقرأه على الناس وهو القرآن العظيم، ولو جعلناه قرآنا أعجميا، يعني بلغة غير العرب، لقالوا لولا فصلت آياته. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، يعني هل بينت آياته بالعربية حتى نفهمها؟ أهعجمي وعربي، يعني أكتاب أعجمي ورسول عربي؟ يقولون: لا يستويان ولا يجتمعان في نسق. أهعجمي وعربي، يعني أكتاب أعجمي ورسول عربي؟ وهذا استفهام على وجه الإنكار، فهم ينكرون ذلك، أي أنهم كانوا يقولون: المنزل عليه عربي والمنزل أعجمي. أعجمي في ماذا؟ هذا قرآن عربي مبين. ولكن هي شبهتهم وهي حجتهم التي لقنهم الشيطان إياه. قال مقاتل: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على يسار غلام عامر بن الحضرمي، وكان يهوديا أعجميا، يعني يسار، يكنى أبا فكيهة، فقال المشركون: إنما يعلمه يسار. فضربه عامر بن الحضرمي وقال: إنك تعلم محمدا. وهذا جنون، لأنه كان يمكن أن يقول له: إنك تعلم محمدا، وأنا أولى بأن تعلمني، فعلمني كما تعلم محمد. فإذا علمه خرج فقال: يا محمد، وأنا أقول أيضا مثل ما تقول. هذا جنون. فضربه وقال: أنت تعلم محمدا. فقال يسار: هو يعلمه صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى هذه الآية: قل يا محمد، هو، يعني القرآن، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء من الأسقام والأوجاع والعلل القلبية، والأسقام والأوجاع والعلل البدنية أيضا. قل يا محمد هو للذين آمنوا هدى وشفاء، شفاء لما في القلوب، وشفاء لما في الأبدان من الأوجاع والأوصاب والعلل. والذين لا يؤمنون بالقرآن، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، والذين لا يؤمنون بالقرآن في آذانهم وقر صمم عن استماعه وإعراض فلا يقبلون عليه، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى فهم لا يبصرون به رشدا ولا يهتدون به سبيلا، عموا عن القرآن وصموا عنه فلا ينتفعون به، أولئك ينادون من مكان بعيد، أي أنهم لا يسمعون ولا يبصرون ولا يفهمون، كما أن من دعي من مكان بعيد لم يسمع ولم يفهم، لأنه لا يتبين الصوت ولا يستوضح الحال. أولئك ينادون من مكان بعيد، فهم لا يسمعون ولا يفهمون. وهذا مثل ضربه الله رب العالمين لقلة انتفاعهم بما يوعظون به، كأنهم ينادون من حيث لا يسمعون. فقال دلت قدرته: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فضرب هذا المثل لأولئك القوم الذين لا يؤمنون بالقرآن العظيم في آذانهم وقر وصمم وهو عليهم عمى، فلا يبصرون به رشدا ولا يهتدون به طريقا ولا سبيلا. أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، فلا تحزن من اختلاف قومك عليك واختلافهم على كتابك الذي أنزلناه إليك. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، فهذه عادة قديمة في أمم الرسل، يختلفون في كتب المرسلين. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه فمصدق ومكذب، كما اختلف قومك في كتابك يا محمد بين مصدق ومكذب. ولولا كلمة سبقت من ربك أن الله حكم بتأخير الحساب والجزاء للخلائق إلى يوم القيامة، ولولا كلمة سبقت من ربك في تأخير العذاب عن المكذبين بالقرآن لقضي بينهم، لفرغ من عذابهم وعجل إهلاكهم، وإنهم لفي شك منه من صدقك مريب، أي في شك من صدقك موقع لهم الريبة، فإنهم يشكون شكا يكاد يقتلهم وهو يقلقهم. من عمل صالحا وهو العمل الذي أمر الله به وأمر به رسوله فلنفسه، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، فضرره وعقابه في الدنيا والآخرة على نفسه. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. فيحمل أحدا فوق سيئاته أو يبخس أحدا حسناته، ولكن من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، وما ربك بظلام للعبيد. استشكل بعض الناظرين في كتاب الله قوله تعالى وما ربك بظلام، وقالوا هذه صيغة مبالغة، فإذا نفيت صيغة المبالغة عادت إلى اسم الفاعل، فهذه مبالغة من اسم الفاعل، ظلام فعال من فاعل، فيقولون وما ربك بظلام للعبيد، فالذي لا يكون ظلاما قد يكون ظالما، فإذا نفي ظلام يبقى الظالم؟ لا، ولكن هؤلاء الخلق كما ترى منذ خلقهم إلى أن يحشرهم إلى أن يقيم الساعة سبحانه وتعالى، يحشرهم ربهم تبارك وتعالى في القيامة في المحشر ويحاسبهم، وعلى حسب نفي وقوع الظلم على كل بكثرتهم جاء بقوله جلت قدرته وما ربك بظلام للعبيد، فلا يظلم هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا، ليس بظلام للعبيد. إليه يرد علم الساعة، جميع الخلق يرد علم الساعة إلى الله تعالى ويقرون بالعجز عن علم ذلك، أي عن علم الساعة متى تقوم. إليه يرد علم الساعة، يرد ذلك الرسل والملائكة وغيرهم من الخلق أجمعين، فلا يعلم ذلك إلا الله رب العالمين. إليه يرد علم الساعة، أي علمها مردود إلى الله رب العالمين. أخبر الله رب العالمين عن سعة علمه سبحانه، وأخبر عن اختصاصه تبارك وتعالى بالعلم الذي لا يطلع عليه أحد، فهذا مما لا يعلمه أحد من الخلق قط. إليه يرد، أي وحده يرد علم الساعة، إليه وحده يرد علم الساعة إليه، فيرد علم الساعة إليه وحده لا إلى سواه، فعلمها إذا سئل عنها مردود إليه وحده لا يعلمه غيره. وما تخرج من ثمرات من أكمامها، أي من أوعيتها، واحدها كم، وهو ذلك الوعاء الذي تخرج منه قبل أن تخرج يكون كما ثم ينفتق بعد فتخرج منه. يقول ربنا وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم. وما تحمل من أنثى من بني آدم وغيرهم من الحيوانات، وما تحمل من أنثى ولا تضع، أي تلد أو تضع، ولذلك قال تضع لأنه قد يكون بيضا ويكون ما سوى ذلك. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم، إلا بعلمه من بعد إذنه. يقول يرد إليه علم الساعة كما يرد إليه علم الثمار والنتاج، فكل ذلك مردود إليه وحده، فيخبر عن سعة علمه سبحانه وتعالى وعن اختصاصه بالعلم الذي لا يعلمه أحد سواه. ويوم يناديهم، ينادي الله المشركين، أين شركائي الذين كنتم تزعمون أنهم آلهة؟ ويوم يناديهم أين شركائي، قالوا آذناك ما منا من شهيد. ويوم يناديهم أين شركائي، قالوا آذناك. قال المشركون مقرين ببطلان ما ادعوا قبل من أن هذه الأصنام التي عبدوها إنما هي شركاء لله رب العالمين، يقولون عند ندائهم من ربهم تبارك وتعالى أين شركائي، يقولون آذناك، أعلمناك يا ربنا فاشهد علينا، آذناك ما منا من شهيد، أي من شاهد بأن لك شريفة. وإنما قالوا ذلك لما عاينوا العذاب فتبرأوا من الأصنام ومن الأنداد ومن الأولياء. ويوم يناديهم أين شركائي، قالوا آذناك ما منا من شهيد. وضل عنهم ما كانوا يدعون، خاب سعيهم وظنهم، وضل عنهم ما كانوا يدعون أي يعبدون من دون الله رب العالمين، ما كانوا يدعون من قبل يعني في الدنيا، وظنوا بل أيقنوا، فظنوا هنا بمعنى اليقين، وظنوا ما لهم من محيص، فأيقنوا حينئذ أنهم لا مهرب لهم ولا منقذ لهم ولا مغيث لهم ولا ملجأ يلجؤون إليه. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. الظن هنا هو اليقين. لا يسأم الإنسان، هذه طبيعته التي فطره الله رب العالمين عليه من حيث هو إنسان، لا يسأم الإنسان. وقال بعض أهل التأويل لا يمل الكافر، لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، أي لا يزال يسأل ربه الخير، يعني المال والغنى والصحة. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر، أي الشدة والفقر، فيئوس قنوط، فيئوس من روح الله، قنوط من رحمة الله. وتأمل في قوله مسه، مسه، مس رفيق، وإن مسه الشر لم يتمكن منه. لا يسأم الإنسان لا يمل، هذه طبيعته من حيث هو إنسان، من دعاء الخير ما يزال يسأل ربه الخير كله، يعني المال والغنى والصحة، وإن مسه الشر الشدة والفقر والمرض والمكروه كالفقر وأنواع البلايا، فيئوس من روح الله، قنوط من رحمته. ولئن أذقناه رحمة منا، الإنسان الذي لا يسأم من دعاء الخير يقول عنه ربه ولئن أذقناه رحمة منا، أي آتيناه خيرا وعافية وغنى وصحة من بعد ضراء مسته، من بعد شدة وبلاء قد أصابه، ليقولن هذا لي، هذا بعملي وأنا محبوب بهذا ومستحق له، وإنما ورثناه كابرا عن كابر. يقول ربنا تبارك وتعالى في بيان طبيعة الإنسان من حيث هو إنسان، فتأمل واحذر، واحذر. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. يقول لست هذا الكافر، لست على يقين من البعث، فإن كان الأمر على ذلك ورددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، أي الجنة، كما أعطاني في الدنيا سيعطيني في الآخرة، فأنا مفضل عنده. ولو لم يكن لي عنده مقام ما أعطاني في الدنيا وأجزل لي في العطاء، وإنما أعطاني ما أعطاني في الدنيا لمقامي لدي. فإذا كان ذلك كذلك في الدنيا فعلى ذات المنوال تسير الأمور في الآخرة، وليس كذلك. فلننبي أن الذين كفروا بما عملوا، قال ابن عباس رضي الله عنهما، لنوقفنهم على مساوئ أعمالهم، فلننبي أن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ شديد جدا. وإذا أنعمنا على الإنسان بصحة أو غنى أعرض عن ربه ونأى، أي ترفع وشمخ بأنفه تكبرا وترفعا ونأى بجانبه. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، فذو دعاء كثير. والعرب تستعمل الطول والعرض في الكثرة، يقال أطال فلان الكلام في الدعاء وأعرض، أو أطال فلان الدعاء وأعرض، كما أطال الكلام وأعرض، يعني في الكثرة يستعملون الطول والعرض في الكثرة، أي أكثر، أطال الكلام والدعاء وأعرض أي أكثر. قل لهؤلاء المكذبين بالقرآن المسارعين إلى الكفران، قل أرأيتم إن كان هذا القرآن من عند الله، قل أرأيتم إن كان من عند الله من غير شك ولا ارتياب ثم كفرتم به، يعني كفرتم بالقرآن العظيم، من أضل ممن هو في شقاق بعيد، يعني في خلاف للحق بعيد عنه، أي فلا أحد أضل منه. فهذا الاستفهام يراد منه النفي، يعني فلا أحد هو أضل ممن هو في شقاق بعيد، يعني في معاندة لله ورسوله، لأنه يتبين له الحق والصواب ثم يعدل عنه لا إلى حق ولا إلى صواب بل إلى باطل وجهل. فهذا لا شك أنه في شقاق بعيد وفي معاندة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فلا أحد هو أضل منه. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، سنريهم آياتنا أي حججنا في الآفاق. قال ابن عباس رضي الله عنهما، يعني منازل الأمم الخالية في السماء وفي الأرض وما يحدث الله رب العالمين من آياته، سنريهم آياتنا في الآفاق، يعني في السماوات وفي الأرض وما يحدث الله رب العالمين من آياته في العالم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، يعني مما اشتملت عليه أبدانهم مما جعل الله رب العالمين فيها من عظيم الصنع وبديع اللطف في تلك الأعضاء في الأبدان وفي أنفسهم أو بالبلاء والأمراض. وقال قتادة في الآفاق، يعني وقائع الله في الأمم، وفي أنفسهم يوم بدر، كأن الخطاب لمشركي مكة. وقال مجاهد والحسن والسدي والكلبي، في الآفاق ما يفتح من القرى بعد على محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وفي أنفسهم فتح مكة حتى يتبين لهم أنه الحق، يعني دين الإسلام، وقيل القرآن، حتى يتبين لهم أنه، أي أن الإسلام هو الحق، أو أن القرآن هو الحق، فيتبين لهم أنه من عند الله. وقيل حتى يتبين لهم أن محمدا حق صلى الله عليه وسلم، وأنه مؤيد من قبل الله تعالى. وقال عطاء وابن زيد، في الآفاق يعني أقطار السماء والأرض من الشمس والقمر والنجوم والنبات والأشجار والأنهار والبحار، وفي أنفسهم من لطيف الصنعة وبديع الحكمة، حتى يتبين لهم أنه الحق، الإسلام، القرآن، محمد، وكل ذلك متلازم، لأنهم إذا تبين لهم أن الإسلام حق فقد علموا أن القرآن حق وأن محمدا حق صلى الله عليه وسلم، وإذا تبين لهم أن القرآن حق فقد تبين لهم أن الإسلام حق وأن محمدا حق، وإذا تبين لهم أن محمدا حق صلى الله عليه وسلم فقد تبين لهم أن الإسلام حق وأن القرآن حق. هذا على سبيل التلازم. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، أولم يكفي بربك لأنه على كل شيء شهيد، شاهد لا يغيب عنه شيء، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنهم في شك من البعث والقيامة؟ ألا إنه بكل شيء محيط، أحاط بكل شيء علما، وأحاط بكل شيء قدرة وعزة، والكل في ملكه خلقا وتصريفا وملكا، له الحمد سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، وهو على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.